أن نرشد الناس إلى هذا التوسل المشروع وأن يدعوا هذا التوسل غير المشروع، فهذا أولى بقوله أولى الأعلى هذا الأخير. فإذا كان لك حاجة عند ملك أو أمير أو وزير، هل تستطيع أن تخاطبه وجها لوجه أن لابد لك من أن تسقي واسطة بينك وبينه؟ فأقول أنا متبادل متراجع لابد من هذه الواسطة، فيظل المسلم بغباوته وغفلته وجهالته أن الحجة قد أصيبت علينا نفسه. فإذا رجعنا لنقول له يا أخي أنا أسألك إذا كان عندك أميرات أو شفيرات أو من هؤلاء الرؤوس الكبار الذين أكثرهم وضعوا الحجب الكبار بينهم وبين الشعب، إذا كان عندك أمير لا يمكن تعامل الشعب أو قد يخرج الشعب أن يكلمه وجها لوجه كما كان أصحاب النبي يفعلون مع الرسول عليه السلام، وكما كان الناس في زمن عمر الخطاب يخاطبونه أيضا وجه لوجه، حتى قال بعض المعاصرين خطأ إنه أول من مخاطب إلى تعبير للنبي وغير صحيح تصريحه على المسلم. المهم ترى فهذا الأمير الذي تخاطبه مباشرة بدون واسطة خير من ذكر الأمير الثلاثة. لا يستطيع المسلمين أن يكون الأخذ الواقع يقول هذا هو الأمير الذي يستعمله إفاها بدون واسطة من إفاها هو خير من ذلك. إذا إن عملت نقول يا مسلم أنت لا ترضى أن تشبه الله بالأمير العادل الذي تكلمه الرعية كل فرد من أفرادها بدون واسطة، تأبى أن تشبه الله يا ابن العادل ولو أنك شبهته كفرته، مع ذلك تأبى أن تشبهه بابن العادل فالجأ إلى أن تشبهه بابن الظالم. إذا اخترنا التوسل مثل هذا التشبيه فلا شك أنه في القدس. والآن في العالم الإسلامي أثر مكتوبة في كتب تسمى بعضها بالله الكبار وبعضها بإذن الدلائل وما شابه ذلك من الأسماء الكثيرة، فيها توسل إلى الله تبارك وتعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم. ما هو نوع التوسل الذي يعنيه؟ هذا التوسل الذي وقف عنده الإمام الشوكاني وأمثاله جاء الوصية في هذا فنحن نتطرق إلى الله به. هل يعنون هذا التوسل الذي نسمعه منهم دائما وأبدا؟ نشوف الإنسان يتكلم مع الأمير إلى بواسطة رب العالمين، لا سيما أنهم يريدون أحيانا إلى ذلك تعبيرا باطلا، نحن أهله معاصي نحن ما نستطيع أن نكلم الله إلا بالنواصي أصلي وصالح. نقول له إلى ذلك أين أنتم من قول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يهتدون. ذكر علماء التفسير في سبب نزول هذه الآية أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ربنا قريب أم ناجي أم بعيد فلناجي؟ فجاء الجواب وإذا سألت ربك وإذا عني قريب أجيب دعوة الداعي إلى تعالى لا أجل. وهذا القرب قد جاء لكم أيضا في حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا علوا شرفا كفروا الله وإذا هبطوا واديا سبحوا الله ورفعوا بذلك أصواتهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ارفعوا على أنفسكم ارفعوا اشرفوا على أنفسكم إن من تدعونه ليس بأقرب ولا غائب إنما تدعون سميعا بصيرا إنما تدعون من هو أقرب إلى أحدكم من علوق راحلته. فمن كان من المهدي في هذا القرب هل هو بحال من الوسط؟ هل باختصار نقول التوسل نوعان، نوع مختلف فيه والصواب انه غير مشروع لانه خلاف السنه، ونوع هو الشرك بعينه وهو الذي يقتني تعليل تجريده بقياس الخارج على المخلوق التاجر وليس مكان قياسا على المخلوق الصالح. وكل كفر لان الله يقول ليس مثل شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.